بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة. ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين وبقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. نكتفي بهذا. سندرس اليوم بإذن الله جل وعلا مسائل في هذا الكلام، مجمل مسائل هذا اليوم. المسألة الأولى مسألة التسليم لكل ما صح عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية مسألة الأدلة بين القطعي والظني، الأدلة بين القطعي والظني. أيضا من المسائل معنى التأويل ومعنى التشبيه ومعنى التمثيل. ومن المسائل ما هو نفي التشبيه المحمود وما هو نفي التشبيه المذموم. ومن المسائل التي سندرسها بإذن الله جل وعلا مسألة المشكلات في أمور الدين. إذا أشكل على الإنسان أمرا من أمور الدين، لا سيما في أمر العقيدة وصفات الله سبحانه وتعالى، أيضا من المسائل التي سندرسها من هم الراسخون في العلم، وما معنى الآية في قوله جل وعلا: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ومعنى قوله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا، ومرحبا بالأستاذ محمد معوض، وأقول له اشتقت إليك كثيرا، أنت والأسرة الكريمة المباركة وبنات الطيبات الكريمات، أسأل الله أن يحفظهم. طيب، نشرع بإذن الله جل وعلا في المسألة الأولى مسألة التسليم. التسليم يا إخوة الكرام، يا إخوتي الكرام، المسلم هو المستسلم لله سبحانه وتعالى، فالإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا بالطاعة والانقياد له بالتوحيد والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام. والمؤلف رحمه الله قال: كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به، وجب الإيمان به وترقيه بالتسليم والقبول. فالمسلم يسلم لله جل وعلا في كل ما صح. والذي نقل إلينا عبر النصوص لا يخرج عن أحوال أن يصح نقلا وأن يكون صريحا في المعنى، فما كان صريحا في المعنى صحيحا في النقل وجب علينا التسليم به، سواء من الله علينا بفهمه وهو أكثر ما في الشرع، أو لم تفهمه وهذا لا يعلمه إلا الراسخ في العلم المتخصص. وأنا أعجب من الذين يحترمون التخصص في كل مجال، في الطب يحترمون المتخصص، في المحاماة يحترمون المتخصص، في الزراعة والصناعة والنجارة والتجارة يحترمون المتخصص. فإذا جاءت في المسائل الشرعية والعلم الشرعي وهذه الكتب التي ترونها وغيرها مما لها المتخصص في فهمها، قالوا لا، هذه الدين للكل ويتكلم فيه الكل. فالمؤمن يسلم لله سبحانه وتعالى في أمور دينه إذا صح النقل وكان المعنى صريحا. وأما إذا كان المعنى غير صريح والنقل صحيح، نقل صحيح ومعنى غير صريح، فهذا يرجع فيه إلى العلماء وإلى ما فهموه العلماء، واسألوا أهل الذكر. وأما إذا كان النقل غير صحيح والمعنى صريح فالأصل أنه لا يعمل بما لا يصح، خاصة من الأحاديث الضعيفة، واستثنى بعض العلماء الأشياء التي لا ينبني عليها أعمال وعبادات، وإنما يكون كفضائل الأعمال، فضل الذكر، فضل الصدقة، فضل زيارة الأحبة، فضل المشي إلى المساجد، في الفضائل. فبعض العلماء قال لا حرج بالعمل بها، واشترطوا لذلك ألا يعتقد أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما لا يصح لا نقلا ولا يصح فهما فهذا لا يعمل به مطلقا. فالمؤمن في التسليم يكون في هذه الدرجات الأربعة وينتبه إليها، ولا سيما في باب الأسماء والصفات. فإذا جاء في باب الأسماء والصفات النقل صحيح كأن يكون في القرآن، فكل ما جاء في القرآن فهو صحيح لا شك فيه البتة. فإذا وصف الله جل وعلا نفسه بوصف في القرآن أو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وكان السند صحيحا، فإن المؤمن يسلم لهذا الوصف ويؤمن به ويعمل بمقتضاه. طيب، ثم قال: من غير تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. سأبتدئ بالتشبيه. ما هو بالتمثيل ما هو التمثيل؟ التمثيل يا إخوة التمثيل هو أن تساوي المساواة من كل وجه. التمثيل المماثلة هي المساواة من كل وجه. أن تساوي بين وصف الله لنفسه مع وصف بعض مخلوقاته، أن تساويه فتقول هذا مثل هذا، أو تساوي بعض الوصف ببعض الوصف. فإن ساويت الله جل وعلا بذاته بأحد من خلقه، أو ساويت الله جل وعلا بصفة من صفاته بأوصافه مع أحد من خلقه، أو ساويت بعض صفات الله مع بعض خلقه، فهذا يسمى تمثيل وتجسيم، كأنك جسمت الله سبحانه وتعالى. لأن التجسيم المعنى الأصلي فيه أن تجعل لله جسما كجسم المخلوقات بالضبط. هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا لا يجوز، بل وقد يدخل في الشرك، كما يفعل بعض المبتدعة أن يصف بعض من يزعم أنه من أولياء الله أو أنه من الصالحين فيصفه بصفات الله، فيدعو الولي في قبره أن يشفيه وأن يستجيب دعاءه وأن ييسر زواجه وأن يشفي مريضه وأن يفك سحره، وهذا شرك والعياذ بالله، لأنه جعل من صفات الله في صفات خلقه. هذا تمثيل، وهذا التجسيم المذموم الحرام. التشبيه هو ليس المساواة من كل وجه. التشبيه ليس معناه المساواة من كل وجه، وإنما التشبيه هو تشبيه البعض بالبعض، فيشبه بعض صفات الله بصفات خلقه. فإذا شبه الصفة بالصفة فقال سمع الله كسمع خلقه أو بصر الله كبصر خلقه، آل هذا الأمر إلى التمثيل والتجسيم المحرم. وأما التشبيه فإن التشبيه نوعان، التشبيه نوعان. النوع الأول الذي قلته تشبيه البعض بالبعض، تشبيه بعض صفات الله ببعض خلقه، تشبيه صفة من صفات الله بصفة من صفات مخلوقاته، هذا ولا شك ولا ريب أنه أمر محرم، وهو التجسيم المحرم، وهو التجسيم المحرم غير الجائز، وهو التجسيم المحرم غير الجائز. طيب، فهذا النوع من التشبيه الذي يؤول إلى المساواة ويؤول إلى المماثلة هو نفسه التمثيل المحرم ولو في صفة واحدة من صفات الله. بسم الله. النوع الثاني من أنواع التشبيه التشبيه في المشترك الذهني، التشبيه في المشترك الذهني فقط، بمعنى أن يشبه صفة الله سبحانه وتعالى بمعنى صفة المخلوق، بمعنى صفة المخلوق، في المشترك المعنى، في مشترك المعنى الذهني فقط، في مشترك المعنى الذهني فقط مع اختلاف الكيفية. كأن يقول الله جل وعلا يسمع والمخلوق يسمع، هل يوجد شبه بين سمع الله وسمع المخلوق؟ الشبه فقط في الاسم، في الصفة، أن هذا سمع وهذا سمع. الشبه فقط في المشترك الذهني فقط، ولكن الكيفية مختلفة تماما. فالله جل وعلا سمعه ليس كسمع المخلوقات، واستواؤه على عرشه ليس كاستواء المخلوقات، وبصره ليس كبصر المخلوقات. فوجه الشبه في المسمى فقط، ولذلك لا يلزم من الاشتراك في جزء من المعنى، لا يلزم من الاشتراك في جزء من المعنى الاشتراك في المعنى الكلي الذهني. أعيد، لا يلزم أبدا من الاشتراك في جزء من المعنى الاشتراك في المعنى الكلي الجزء الذهني بالذهن، لا يلزم أبدا. فكون هذه صفة سمع وهذه صفة سمع لا يلزم منها المماثلة، ولذلك نفي التشبيه إذا قلنا ننفي عن الله نثبت لله الصفات من غير تشبيه، فالمراد من غير تشبيه النفي الأول، نفي التشبيه في بعض الصفات الذي يؤدي إلى المماثلة، وليس المراد نفي التشبيه في المعنى الذهني. المعنى الذهني نثبته، الله يسمع ونحن نسمع، والسمع معلوم، ولكن الكيفية مختلفة، لله سمع يختلف عن سمعنا، وهذا نراه في واقعنا. فسمع البشر ليس كسمع الجن، وسمع البشر ليس كسمع آلات السمع التي تلقط الأصوات، وسمع البشر ليس كسمع الحيوانات، وسمع البشر ليس كسمع الطيور، وسمع البشر ليس كسمع الحشرات، وسمع البشر ليس كسمع الكائنات البحرية في البحر، تختلف تماما. اشتركوا جميعا في المعنى الذهني وهو السمع، ولكن اختلف كل له طريقته وسمعه، كما أن كل له بصره. من الكائنات من لا يرى إلا بالليل، ومن الكائنات من لا يرى إلا بالنهار، ومن الكائنات من لا يرى إلا في البحر، ومن الكائنات من لا يرى إلا بالأشعة الفوق بنفسجية، ومن الكائنات من لا يرى أصلا، إنما يعيش بذبذبات معينة. فالاشتراك في المعنى الذهني الذي في الذهن لا يلزم منه الاشتراك في الكيفيات. سؤال: كم أقسام نفي التشبيه؟ سؤال: كم أقسام نفي التشبيه في باب الصفات لله جل وعلا؟ تقول: نفي التشبيه في باب الصفات ينقسم إلى قسمين: نفي التشبيه الذي يقول إلى التمثيل والتجسيم والمماثلة ولو في بعض الصفات مع بعض الصفات، فهذا ممنوع ومذموم شرعا. النوع الثاني: نفي التشبيه حتى في المشترك الذهني، فهذا لا يصح، فنحن لا ننفي التشبيه في المشترك الذهني في صفات الله وصفات المخلوقين، لأن معناها أننا نفوض المعنى، كأننا نقول أن الله سميع ولا نعلم ما معنى السميع، وهذا هو مذهب المفوضة الذي سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. إذن أخذنا معنى التمثيل ومعنى التشبيه. إذن فما معنى التأويل؟ فما معنى التأويل؟ قالوا من غير تأويل، فكل ما جاء من الأسماء أو صح في الأخبار، فكل ما جاء من الصفات أو صح في الأخبار عن الثقات من الأحاديث نمره كما جاء، فاسمع من نظام واعلم. ثم قال من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا إلى آخره. سفاريني في أرجوزته. ما معنى التأويل؟ التأويل يقول السفاريني مثلا، يقول وكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباتي، فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. فما معنى التأويل؟ ما معنى التأويل؟ التأويل له أربع معان، معنيان قديمان ومعنيان محدثان. ما معنى التأويل مرة أخرى؟ التأويل له أربع معاني، له أربعة معاني، معنيان قديمان ومعنيان محدثان. فأما المعنيان القديمان، المعنى الأول، للتأويل، التأويل هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، ما يقول إليه الكلام هذا تأويل، ما يقول إليه الكلام هذا في اللغة العربية الفصحى، ما يقول إليه الكلام فهذا تأويل. لماذا؟ لأن الكلام إما أن يكون أمرا وإما أن يكون خبرا. الكلام يا إخوتي إما أن يكون أمرا، وإما أن يكون خبرا. كل الكلام الذي نقوله إما أخبار يصدق عليها التكذيب والتصديق، وإما أن يكون أمرا إنشاء أمرا ويصدق عليه أن يفعل أو لا يفعل، أن ينفذ هذا الأمر أو لا ينفذ هذا الأمر. هذا هو الكلام، لا يخرج الكلام عن ذلك، إما خبر وإما إنشاء، إما خبر وإما أمر. فالأمر إما أن ينفذ أو لا ينفذ، والخبر إما أن يصدق ويقبل وإما أن يكذب ويرد. فتأويل الأمر تنفيذه، وتأويل الخبر تصديقه وقبوله. فتأويل الأمر تنفيذه أن ينفذ الأمر، وتأويل الخبر تصديقه وقبوله. وهذا هو الذي ورد في القرآن. القرآن كل لفظ التأويل وما يعلم تأويله إلا الله، هل ينظرون إلا تأويله